الواحد احيانا يقول كلام ما حدش يستمع اليه ثم يكرروه بعد ذلك، يتكرر. انا قلت الكلام ده من بدري ولكن ما حدش انتبه له الا وقت الزنقه، وقت اللزوم، وقت الحاجه اليه بدعوا هم اللي يقولوا والله الكلام اللي اتقال، الكلام اللي اتقال من مراحل مرت ومحدش استمع اليه، محدش ادرك هذا الكلام او قيمه هذه الكلام الا لما جاء وقت الجد زي ما بيقولوا، او وقت ساعه الصفر زي ما بيقولوا، او ساعه يعني الناس ما عندهاش حل الا مثل هذا الكلام. فالواحد طبعا مدرك وعارف الاوضاع والحياه ازاي ماشيه، واحتكاكه مع اللي معاه مش ناس جهله ولا ناس غبيه ولا ناس صغيرين ولا ناس مش فاهمه ولا ناس مش عارفه، وانما كلهم ناس متعلمين مثقفين على مستويات اداريه كبيره، على مستويات عائليه كبيره، ولكن هناك قد يكون معضله. البعض يقول والله الصبر او الزمن يعالجها، اذا ما عالجهاش بتظل الازمه وبتظل المشكله المستفحله متواجده، وده الشيء الايه الخطر الكل لابد ان يتجنبه، والا ستظل المشاكل والمعاناه مستمره.